العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم في الجزء الأول أن من علامات الأسماء دخول حروف الجر عليها، فمتى ما رأينا كلمة قد دخلت عليها حروف الجر فنعلم بأن هذه الكلمة هي اسم. وحروف الجر عملها ووظيفتها أنها تدخل على الاسم فتخفضه، والأسماء تخفض بأحد عاملين، إما بالإضافة وهي العامل الأول، أو بحروف الجر. عندما نقول ذهبت إلى زيدين، فزيد اسم مخفوض بإلى، وعلامة خفضه الكسر. وجاء غلام زيد، زيد هو كذلك اسم، وهذا الاسم خفض، ولكن خفض بالإضافة، بإضافة غلام إليه إلى زيد، زيد مخفوض بالإضافة وعلامة خفضه الكسر. إذن الأسماء تخفض إما بالإضافة أو بحروف الجار. حديثنا الأول هذا يأتي فيه، هذه يعبر عنها العوامل الأساسية للخفض. فالأسماء تخفض إما بالإضافة أو بحروف الجار. حديثنا اليوم في هذا الدرس عن الخافض الأول والخافض المهم جدا، وهو حروف الجار. ثم بعد انتهائنا من حروف الجر إن شاء الله تعالى نتحدث عن الخافض الثاني وهو الإضافة. بعد ذلك تأتي بعض الخوافض التي لا تعد خوافض أساسية، وإنما كل الخوافض ترجع أساسا إلى هذين الخافضين. يقول ابن مالك: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مضمون رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذه الحروف العشرون، كأنما ابن مالك يريد أن يقول: أولا اعلم أن حروف الجر عددها 20 حرف، ولكن هذه 20 سوف لا نتحدث عنها جميعا، وإنما نتحدث عن بعضها، لأن بعضها تقدم الحديث عنه في باب الاستثناء، والبعض الآخر الذي سوف لا نتكلم عنه هو حروف استعمالها أو التعارف على أنها حروف جر عند بعض القبائل أو عند بعض اللهجات العربية، ليس عند كل العرب. وتبقى لدينا 14 حرف نتحدث عنها بالتفصيل. يقول: هاك حروف الجر، يعني كل حروف الجر، إليك حروف الجر، وهي يعدد هذه الحروف بقوله من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو تا الكاف الباء لعل متى. هذه كلها حروف الجر. يأتي ابن عقيل يشرح هذين البيتين ومعناهما واضح. يقول هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء. لماذا؟ لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، فبما أنها حروف جر إذن لا تدخل إلا على الأسماء. وهي تعمل فيها الجر، تعمل في الأسماء الجر. ولماذا لا تعمل الرافع؟ لأن الرافع أصبح من نصيب العامل العمدة. لماذا لا تعمل هذه الحروف الناصب؟ لأن إذا عملت هذه الحروف الناصب فيحصل إيهام في هذه الحروف، فلا بد أن تتعين هذه الحروف لعمل الجار، لأن الأسماء إما أن ترفع وإما أن تنصب وإما أن تجار. وهي تعمل فيها يعني وهذه الحروف العشرون تعمل في الأسماء الجار. وتقدم الكلام في باب الاستثناء في الجزء الأول، تقدم الكلام على خلا وعلى حاشا وعلى عدا. ارجعوا إلى باب الاستثناء، هنا تقدم الحديث عن هذه الحروف الثلاثة. وقل نأتي إلى بقية الحروف. أما بالنسبة إلى كي، يقول وقل من ذكر كي يعني ذكرها في حروف الجر وعدها من حروف الجر. وقل من ذكر لعل يعني وقل من العرب الذين ذكروا لعل، وكذلك متى ذكروها في حروف الجر. نأتي الآن نتحدث عن كي ولعل ومتى خارج نطاق الأبيات، يعني هذا الحديث الآن الذي نتحدث به ويبين فيه معنى كي ومتى ولعل، هذا ليس موجودا في ألفية ابن مالك، ليس موجودا في الأبيات، وإنما الأبيات سيتحدث فيها عن 14 حرف فقط، وسيترك خلا وعدا وحاشا وكي ولعل ومتى. لكن ابن عقيل يقول لا بأس أن أتحدث عن كي ولعل ومتى. فأما كي، متى تكون كي حرف من حروف الجر؟ يقول تكون في ثلاثة مواضع. ابن عقيل يقول في موضعين ولكن الأصح في ثلاثة، في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أن تدخل على ماء الاستفهامية، تدخل على ماء الاستفهامية. ماء الاستفهامية يعني عندما أقول ما اسمك، ما اسمك، فهذه ما اسم استفهام مبتدأ، اسمك خبر صحيح. ما الاستفهامية فيها خصوصية، وهي أنها إذا دخلت عليها حروف الجر يحدث ألفها، الألف الموجود فيما تحدث هذه الألف. رأيتم عما يتساءلون؟ هي أقول عن ما يتساءلون، فعندما دخلت عن على ما الاستفهامية تضيف الألف. كذلك هنا كيما، كيما أصلها كيما، ولكن كي هنا حرف حروف الجر دخل على ماء الاستفهامية فضيف ألفها. وأراد المتكلم أن يسكت. العرب عندهم إذا جئت بكلمة مكونة من حرف واحد أو من حرفين أو حتى من ثلاثة، وإن كان مجيئهم بكلمة من ثلاثة وعند إرادة السكوت تضاف أو تلحق بالكلمة ها السكت قليل، على كل حال لكنه موجود. فإذا جاء المتكلم العربي بحرف بكلمة من حرف مثل القيل وقع، فعل الأمر من وقع قيل، إذا أردت أن تقف عليه تقول قه، فهذه الهاء ليست ضمير وإنما هي حرف يقال له هاء السكت حتى تسكت على الكلمة قه. يعه يعي، والعرب لا يقفون على متحرك، لا بد أن يقفون على ساكن. فماذا يفعلون؟ يأتون بهاء الساكن يعي. وكذلك كي مه، هذه الهاء هاء الساكن. أصل كي مه يعني لمه، يعني لماذا، أي معنى لماذا. هذا الموضع الأول. فأما كيف تكون حرف جر في الموضعين على قول ابن عقيل وعلى الأصح في ثلاثة كما سيأتي الثالث، أحدهما أحد الموضعين الذي يذكرهما ابن عقيل إذا دخلت على ماء الاستفهامية، على ماء التي هي اسم استفهام، نحو كلمة أي لمة. فما اسم استفهام استفهامية مجرورة، لأنها لو لم تكن اسم لما دخل عليها حرف الجر. دخول حرف الجر على ما يفهمنا بأن ما اسم استفهام، مجرورة بكي وحذفت ألفها. لماذا؟ لدخول الحرف حرف الجر عليها، وجيء بالهاء الهاء التي لاحظتموها كلمة للساك، يعني لأجل الساك. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني قولك جئتك أكرم زيدا. لماذا جئت إلى هنا؟ تقول جئتك أتعلم، جئتك أتعلم، جئتك أتعلم. كي هنا حرف جر، إذا كانت حرف جر قلنا حرف جر لا يدخل إلا على الأسماء، كيف دخل على الفعل وهو أتعلم؟ جئت كي أتعلم، نقول أن كي لم تدخل حقيقة على هذا الفعل، وإنما دخلت على ماذا؟ على حرف نصب محذوف هو الذي عمل في هذا الفعل النصب، وذاك الحرف حرف النصب المحذوف يكون مع هذا الفعل مصدر، والمصدر اسم، ولهذا يدخل هذا الحرف على الاسم. جئت كي أتعلم، كي بمعنى النام، يعني جئت للتعلم. أصلها جئت كي أن أتعلم، ولكن هنا أن لا يجوز إظهارها كما سيأتي في باب نواصف الفعل المضارع، إذا كانت كي ناصبة أو أن ناصبة، إذا كانت هنا أن ناصبة لا يجوز إظهارها. على كل حال إلا في بعض الموارد. فنعم هنا تقول جئت كي أن أتعلم، كي بمعنى اللام، جئت لأن أتعلم. أن مع أتعلم يسبكان وينزجان فيكون المصدر، تقول جئت للتعلم، فأن أتعلم أصبحت مصدر، أصبحت اسم، تجاز دخول الحرف عليها. الثاني قولك جئت كي أكرم زيدان، فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي، بأن بعد كي، وأن المحذوف طبعا، والفعل مقدران، الفعل هو أكرم مقدران بمصدر، هذا المصدر مجرور بماذا؟ بكي. والتقدير جئت كي إكرام زيدين، يعني جئت لإكرام زيدين. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث يذكره عبد الحميد في أسفل الصفحة السابقة، صفحة ثلاثة. ولكي الجار موضع ثالث تقع فيه، وهو أن يكون مدخولها، مدخولها يعني ما تدخل عليه، وهو يكون الاسم الذي تدخل عليه ماء المصدرية. ماء المصدرية، ماء المصدرية هي التي تسبك مع ما بعدها وتكون لنا مصدر، تنزج مع ما بعدها فتكون مصدر، كما يقول الشاعر: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. يعني إذا لم تستطع أن تنفع أهلك وقومك فعليك أن تؤذي أعداءهم، عليك أن تضر أعداءهم، لأن المرء يراد منه إما أن ينفع أهله وقومه وعشيرته، أو لأقل أن يضر أعداءهم. الشاهد أين؟ الشاهد كيما، كيما يضر وينفع. فهنا ما مصدرية، يعني كي بمعنى لام، لام تعليم، يعني وإنما يراد المرء لي للنفع والضار. واضح؟ كيما يضر يعني ما اثبتها وامزجها مع يضر كون مصدر، صحيح؟ يعني للضر والنافع. هذه ليست ما استفهامية، ما مصدري، هذا حرف، حرف مصدري. هذا الحرف المصدري نمزجه مع الفعل الذي بعده فيكون لنا مصدر. واضح؟ حاله حال جئت كي أتعلم، قلنا أتعلمها ليست منصوبة بأن، أن حرف مصدري، حرف نصب مصدر. فهذا الحرف النصب المصدري وهو أن سبقناه مع أتعلم فكون لنا تعلم. كذلك هنا ما، ما يضره، فهنا ما حرف لكنه ليس ناصبا. هذا يختلف، يختلف ما عن أن، أن أن تلك حرف مصدري ناصب، وما ما مصدرية لكنها ليست ناصبة. على كل حال يتفقان في ماذا؟ في هذه الوظيفة، أنهما مع ما بعدهما يكونان مصدر. إذا كون مصدر يأتي، يأتي حرف الجر فيدخل على المصدر. هذا الموضوع الثالث. نعم، يعني إذا لم تنفع لا أقل أن تقوم أقل الأعمال التي يراد منك أن تضر الأعداء، إذا لم تنفع تضر. لا لا، هو أصله إفاء زائد عن الفعل الضر يضرون. يقول: وعما لعل احتمنا كي، اذا كي تاتي في ثلاثه مرات. واما لعل فالجر بها لغته زين، او لغته عقيل، يعني لهجه من لهجات العرب مجموعه، او نعم فخذ او حي من احياء العرب، مجموعه من مجموعات العرب. تجر بلعل فقط، يعني لعل ليس حرف جر عند كل العرب، لا، عند عند بني عقيل، ومنه قول الشاعر: لعل أبي المروار منك قريب. لعل أبي، أبي، أبي المفروض تصير أبو، لعل أبو، صحيح، ولكن لعل عند هؤلاء حرف جر فدخلت لعل على على أب، وهو أصله أبوون من الأسماء الستة التي تقدم الحديث عنها في الجزء الأول. والأسماء الستة قلنا تغطب بماذا؟ تغطب بألياء، أبي. لعل أبي المروار منك قريب. وكذلك قول الشاعر: لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم. يعني لم يفضلكم الله سبحانه وتعالى علينا بشيء إلا بهذا الشيء، إذا كان يعتبر فضلا أن أمكم شريم، وشريم معناها موجود في أسفل الصفحة. على كل حال شهد لعل الله، فهنا الاسم الكريم جل وعلا مخفوض، هذا اللفظ لفظ الله مخفوض بماذا؟ بدخول لعل عليه، فلعل ماذا؟ لعل عند هؤلاء حرف جار. فأبو المغوار والاسم الكريم مبتدآن، مبتدآن يعني إذا كان مبتدآن فالمبتدأ لا بد أن يكون مرفوع، إذا كان مرفوع هنا وجدنا في أبي علامة خفض وهو الياء، ووجدنا في لفظ الجلالة الكسرة التي أسفلها. يقول فأبي المغوار والاسم الكريم يعني يقصد به الله مبتدآن، وقريب في البيت الأول لعل أبي المغوار قريب، قريب خبر لأبي المغوار، وفضلكم، فضلكم أيضا خبر للفظ الجلالة خبران، ولعل حرف جر زائد. هنا اشتباه، يبدو أن لعل ليست حرف جر زائد وإنما حرف جر شبيه بالزائد، لأن حروف الجر أيها الإخوة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف جر أصلي هذا القسم الأول، وهذا القسم يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى متعلق يعني إلى عامل يتعلق بالحرف وكذلك يدل على معنى، يراد منه معنى. ذهبت إلى المسجد فإلى حرف جر أصلي، يحتاج إلى متعلق إلى عامل وهو ذهبت، ذهبت هو الذي عمل في حرف الجر، عمل في إلى، وكذلك إلى أريد منها معنى وهي وهو هذا المعنى أن تربط بين الذهاب وبين المسجد. هذا القسم الأول. القسم الثاني حرف جر زائد، حرف جر زائد بحسبك درهمون، بحسبك درهمون، الباء هنا حرف جر زائد، حرف جر زائد لا يدل على معنى أو لا يراد منه معنى وكذلك لا يحتاج إلى متعلق، يعني لا يحتاج إلى عامل يعمل فيه أو في محله، فهنا الباء زائدة حرف جر زائد، أصلها حسبك يعني كفاك درهم. القسم الثالث حرف جر شديد بالزائد، وهذه تسمية ناقصة، أصل تسمية حرف جر شبيه بالزائد وشبيه بالأصلي، حرف الجر شبيه بالزائد وشبيه بالأصلي، يشبه الزائد لماذا؟ لأنه مثل ما مثل لعل أو مثل رب، هذه حروف جر شبيهة بالزائدة، تشبه الزائدة لأنها لا تحتاج إلى متعلق، وتشبه الأصلية لأنها تدل على معنى. فإذا نعود بسرعة ونقول لعل حرف جر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد وبالأصلي، ليس حرف جر زائد. يقول ولعل حرف جر زائد، والصحيح شبيه بالزائد، دخل على المبتدأ، دخل على أبو المغوار، ودخل على الاسم الكريم، فهو كالباء في زيادته، فهو كالباء في زيادته في قولك بحسبك درهمون، الباء هنا زائدة دخلت على المبتدأ، إذا قلنا بأن حسبك مبتدأ فدخلت على المبتدأ وماذا؟ وجعلت المبتدأ لفظا مخفوض لكنه محلا مرفوع، كذلك أبي المغوار، أبي المغوار في محل رفع مبتدأ، وكذلك لعل الله، الله في محل رفع مبتدأ، ولكن حرف الجر الداخل عليهما على أبي وعلى الله وهو لعل، نعم صرف ظاهرهما عن الرافع إلى الجاء. وأما نعم يقول وقد روي على لغة هؤلاء يعني لغة عقيل في لامها في لعل تستطيع أن تقول لعل بفتح اللام الثانية لعل وتستطيع أن تقول لعلي. وقد روي على لغة هؤلاء لغة عقيل في لامها يعني في لام لعل الثانية مو لام الأولى الأخيرة لام الأخيرة الفتح فتقول لعلي والفتح لعله. وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل أو علي. وأما متى فالجر بها لغة بذين هؤلاء يقول يجرون بمتى ومن كلامهم ومتى عندهم بمعنى من كلامهم أدخل الأموال في مثلا جيبه أو في ثوبه فأخرجها متى كنه فأخرجها من كنه فمتى بمعنى من يريدون من كنه ومنهم قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر شهدنا متى لجج خضر لهن نعيج لهن صوت متى يعني شربنا بماء البحر يعني كأنما هو يريد يقول اللهم أسقي فلان يدعو من فلان من ذبحته وجههم معامر لعل الله يسقيها من ماذا من السحاب السحاب من السحائب التي شربنا السحائب التي شربنا بماء البحر ثم ترفعت كأنما عجهم سابقا بأن السحاب ينزل ويشرب من ماء البحر ثم يرتفع ويسقط علينا الأمطار ثم ترفعت متى لجج خضر لجج عن من لجج خضر لهن نعيج لهن صار على كل حال فالشاهد في متى لجج يعني من لجج ولجج مخفوضة بمتى. وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها. ولم يعد المصنف في هذا الكتاب يعني في كتاب ماذا في كتاب الخلاصة هذا يسمى الخلاصة الفية أو الخلاصة لم يعد لولا من حروف الجر وذكرها يعني وذكر المصنف ابن مالك في غير هذا الكتاب يعني في غير الفية في غير الخلاصة ذكر أن لولا من حروف الجر. نعم يقول ومذهب السيبويه ما ذهب إليه السيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجرؤ إلا الضمير فقط إلا المضمر فتقول لولاي ولولاك ولولاه فالياء في لولاي والكاف في لولاك والهاء في لولاه عند السيبويه مجرورات بماذا؟ بلولا. إذا لولا عند السيبويه حرف جر ولكنها لا تحصل ولا تجرؤ إلا الأسماء المضمرة. وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء يعني أن الياء والكاف والهاء في موضع رفع بالابتداء لماذا قال في موضع رفع لأنها لأن الحركات تدور عليها وهي في موضع رفعين يعني في محل رفعين ووضع ضمير الجر وهي المفروض إذا كان في موضع رفع المفروض يقول لولا أنا لولا أنت لولا هو أليس كذلك؟ ضمائر الرافع يقول ووضع ضمير الجر وهو الياء والكاف والهاء موضع ضمير الرافع فلم تعمل لولا فيها يعني في هذه الضمائر شيئا كما لا تعمل لولا في الاسم الظاهر نحو لولا زيد لأتيتك فزيد مبتدأ ولولا مع أن حرف جر على هذا القول فهي لم تعمل في زيت شيء وزعم المجرد أن هذا التأكيد أعني لولاك ونحوه لم يرد يعني لم يقله العرب لم يرد من لسان العرب وهو يعني والمجرد محجوج محجوج بماذا بثبوت ذلك عنهم، يعني بثبوت هذا التأكيد وهو لولاك عن العرب كقول الشاعر: أتطمئ فينا من أراق، عمرو بن العاص يخاطب معاوية يقول له: أتطمئ فينا من أراق دماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. حسن يقصد به الإمام الحسن بن علي عليه السلام. أتطمئ فينا من أراق دماءنا ولولاك. عمرو بن العاص عربي صحيح ولغته فصيحة، ولولاك جاء عن العرب لولاك. وقول الشاعر: وكم موطن لولاي طحت كما هوى بي، أجراني من قمة نيقي منهوي. الشاهد: لولاي فالياء جاءت وردت عن العرب. هذا خلاصة أو تتمة الكلام في البيتين السابقين: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على منذ رب اللام كيوار وتا والكاف والباء والعلى ومتى. وأما تفصيل الحديث في